الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إلى آخر. حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل مما أخبر الله به ورسوله مما يكون في يوم القيامة. وقوله إذا وقعت الواقعة كقوله الحاقة ما الحاقة، والمراد بذلك يوم القيامة. ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقعتها كذب، بل وقعته حق ولا بد. والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكثيرا ما يقرن الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء، لأنه يؤمن بأن هناك يوما آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسان والمسيء بإساءة. خافضة رافعة يعني هي خافضة رافعة، يعني يخفض فيها أناس ويرفع فيها آخرون. من الذي يرفع؟ قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم. إذن تخفض أهل الجهل والعصيان وترفع أهل العلم والإيمان. وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله. الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال رجا أي رجا عظيما. وأنت تتصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه. فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن إذا رجت أي هزت وزلزلت رجا أي رجا إيش عظيما. وبست الجبال بسا بعثرت وهبطت وصارت كثيبا مهينا، ولهذا قال فكانت هباء منبثا كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، تجد هذا الهباء تحسه في خلال ضوء الشمس منبثا متفرقا. هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجمال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة، يكون يوم القيامة هباء منبثا بأمر الله عز وجل. فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكنتم الخطاب للآدميين عموما أزواجا ثلاثة، أزواج بمعنى أصناف، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصناف، وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف. فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابع لها، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فينقسم الناس يوم القيامة إلى أقسام لا رابع له، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل. أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة، فبدأ الله بهم. ثم ثم ثنى بأصحاب الشمال ثم ثلث بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين ثم بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال. وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني أنه عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ما أصحاب الميمنة، الميمنة من هم؟ سيأتي ذكرهم مفصلا. وأصحاب المشأمة أي ذو الشؤم، وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا. والسابقون السابقون، هؤلاء أفضل الأصناف. وقول السابقون السابقون أصح الأعاريب فيها أن قوله السابقون مبتدأ وخبره السابقون، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة، فكأنه قال السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب. أولئك المقربون، المقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن عز وجل، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله عز وجل، فيكون قولها المقربون أي إلى من؟ إلى الله عز وجل. أولئك المقربون إلى الله في جنات النعيم، فذكر منزله قبل ذكر منزلته، وكما يقال الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك، إيش عندك؟ بدأت بالجوار بيتا في الجنة، وهنا قال أولئك المقربون قبل أن يبدأ بذكر الثواب، لأن قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء، جعلنا الله وإياكم منه. أولئك المقربون في جنات النعيم، أي في هذا المقرب العظيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأضاف الجنات إلى النعيم لأن ساكنها منعم في بدنه منعم في قلبه، كما قال عز وجل في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، قتل ما بعدها، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، فهم في نعيم، جنات النعيم، نعيم البدن أو نعيم القلب أو هما نعيم البدن ونعيم القلب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، هذا من نعيم البدن، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها كافورا، هذا من نعيم البدن أيضا، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، هذا من نعيم البدن، إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل من النعيم في الجنة. لو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت ويصح فلا يسقى ويشب يكون شابا دائما فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فوق الحسن، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة، وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف. وفي حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة. وعلى هذا فلا صح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها. سرر جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم. موضونة قال العلماء منسوجة من الذهب، متكئين عليها أي معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقا لا يمكن أن يكون الناس متقابلين. ليش؟ لا يتسع لهم، لا بد يكون صف صف صف صف وراء صف. لكن إذا اتسع المكان، لو كانوا ألفا ووضعت لهم سررا دائرية تقابلوا ولو كبر، إذا كبر المكان. وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة، وهو كذلك. ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 2000 عام، 2000 سنة، ينظر أقصاه كما ينظر أدنى. لا إله إلا الله، عجبا، ولكن ليس بعجب، لأن الله على كل شيء قدير. والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، من يحيط بسماء واحدة؟ كيف هي عرض السماوات السبع؟ والسماوات السبع بعضها من فوق بعض، وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع، فمن يحيط بها إلا الله عز وجل. عرضها كعرض السماوات والأرض. طيب، إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم إيش؟ أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب صافية. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر، والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجهه، والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة، هذا شيء آخر. وإلا فمتى أمكن التقابل فهو أفضل. لو أن أحدا يكلمكم وهو قد ولاكم ظهره، هل يكون استماعكم له ومحبتكم له كما لو كان يحدثكم مستقبلا إياكم؟ نعم، لا، وهذا شيء مشاهد معلوم. إذن أهل الجنة على سرر متقابلين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وفي حال الاتكاء يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان جمع ولد أو جمع وليد، كغلمان جمع غلام. يطوف عليهم يتردد عليهم ولدان مخلدون، أي خلقوا ليخلدوا، وهم غلمان شباب. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لجمالهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم. أفهمتم؟ إذا رأيتهم أي رأيت الولدان، أو رأيت السادة الولدان. وإذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤا منثورا فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى، والأباريق أيضا أواني لها عرى، وكأس من معين ليس له عرى. وقول من معين أي من خمر معين، لا يصدعون عنها ولا ينزف، يعني لا يوجع بها الرأس ولا ينزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها توجع الرأس وتذهب العقل. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة معطوفة على قوله بأكواب، أي ويطوف عليهم الولدان بفاكهة، فاكهة مما يشتهون، لطيبها منظرا وطيبها مشما وطيبها مأكلا. انتبه، هذه الفاكهة طيبة في منظرها، طيبة في رائحتها، طيبة في مأكلها ومذاقها، لأن الله قال مما يشتهون. وكون الإنسان يعرف الشيء إما لقبح منظره أو لقبح رائحته أو لقبح مأكله. الفاكهة في الجنة لا، بالعكس، طيبة في لونها وحجمها وريحها ومذاقها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة، متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن في المذاق مختلفة. وهذا مما يزيد الإنسان يعني فرحا وسرورا وإيمانا بقدرة الله عز وجل، ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير. أنا قلنا بالأول فاكهة مما يتخيرون في الآية، إن مما يشتهون الصواب مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ذكر لحم الطير لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها. وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب ليس لنا أن نسأل عن هذا، أن نسأل هذا السؤال، لأن أمور الغيب يجب علينا فيها أن نؤمن بها بدون السؤال. فنقول إن كانت هذه الأمور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنة، وإن كان لا تحتاج إلى غذاء فالله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور أي بيض، عين أي حسنات الأعين، لأن عين جمع عين وهي ذات العين الواسعة الجميلة. كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون يعني المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار، فيكون صافيا من أحسن اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون، أي يجزون بهذا الثواب الجزيل جزاء بما كانوا يعملون، أي بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه. فما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون اسما موصولا. الباء هنا للسببية، والباء في اللغة العربية وهي حرف جر معروف لها معان كثيرة حسب السياق. فمثل إذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار، فالباء هنا للعوض، أي هذا عوض هذا، فيكون الثمن مكافئا للمثمن ولا فرق بينهما. وتأتي الباء للسببية كما في قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فقوله أخرجنا به أي بسببه. الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون، هل هي للعوض أو للسببية؟ نعم عوض، تعرف الفرق بينهما؟ العوض معناها أن الشيئين متكافئان. من يعرف؟ الأخ من؟ نعم البال السببية، نعم البال السببية، ولا يصح أن تكون للعوض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي بعوض. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب عمله، وليس معنى أنه عوض، لأن الله لو أراد أن يعوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا، أليس كذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن إن نعد أعمالنا أحصيناها. فانتبه لهذا. ولذلك استشكل بعض العلماء كيف يقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمل. أجابوا عن ذلك بأن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء إيش؟ باء السببية. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون أي أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة منه، ولا تأثيما أي كلاما يأثم به الإنسان، فالكلام القبيح لا يوجد، الكلام الذي لا خير فيه لا يوجد، إلا قيلا سلاما سلاما. قوله إلا قيلا هذا يسميه النحويون استثناء منقطعا، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فقوله إلا قيلا سلاما سلاما هل هي من اللغو؟ لا. من التأثيم؟ لا. إذن الاستثناء هنا منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل إلا لكن فيستقيم الكلام. فهنا لو قيل في غير القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن قيلا لاستقام الكلام. إذن إلا هنا للاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس من جسم المستثنى منه. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قوله إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمسيطر لا على كافر ولا غيره، فتكون إلا هنا بمعنى لكن، ولهذا جاءت الفاء فيعذبه. وعليه لو أن أحدا وقف وقال لست عليه بمسيطر فالوقف صحيح، لأن إلا هنا منقطعة ليست متصلة بما قبلها. إلا قيلا سلاما سلاما، يعني إلا قولا فيه السلام وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذه الطبقة الثانية. الطبقة الأولى ماذا نصفهم؟ السابقون. الطبقة الثانية وأصحاب اليمين دونهم. ما أصحاب اليمين؟ استفهام تعجب وتفخيم، من أي قوم هؤلاء؟ في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. كم هذه؟ ستة. في سدر مخضود، السدر معروف شجر معروف بارد ظله منشر، لكن لا تظن أن السدر الذي في الجنة كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف، كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، لكن الاسم اسم والمعنى يختلف، يعني حقيقة الشيء تختلف. في سدر مخضود يعني أنه ليس فيه شوك، وطلح منضود، الطلح قيل إنه شجر الموز، والمنضود معناه الذي ملئ ثمرة، ولكن هذا ليس ما في الجنة كالذي في الدنيا. وظل ممدود، ظل يعني لا نهاية له، لأن ما في شمس في الجنة، ما في شمس بل هي ظل. وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نورا ولكن لا تشاهد شمس، فهو ظل ممدود، أي ممدود في المساحة، ممدود في الزمن دائم. أما قوله ماء مسكوب فالمعنى أنه ماء مستمر دائما، كما قال الله عز وجل فيهما عينان تجريان دائما. وغير الماء أيضا فيه أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر، الأنواع أربعة. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بدون أخدود. تعرفون الأخدود؟ الآن السواق لها أخدود، يعني شيء مرتفع، نحن نسميها في لغتنا أهل القصيم السلة، ماء الياس، تعرفون هكذا؟ طيب هذه تمنع الماء يذهب يمين وشمالا يمينا وشمالا. الجنة ما فيها أخدود. كذلك أيضا في الدنيا إذا لم يكن أخدود لا بد من حفر للماء يمشي مع هذا الحفر. في الجنة ما فيها لا هذا ولا هذا، أنهار تمشي بدون أخدود. سبحان الله العظيم. من فضلك اقلب الشريط.